حافظ عهد سنين وسنين بيطعم شعب في برية ويطلق أسرى ومسجين إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه ما زال موجود بينجع عبيد حسب وعده من سيف جولياط وكب أسود يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفي دي مرحمك دي ورجيك وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل قلبي السجن وسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق ونوقف البحر قصاد شعبك تشوفه وتعمل منه طريق ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى جبار ونضطهد في مرة ولادك نشوفك استئتون النار يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفي دي مرحمك دي ورجيك وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد ليك وتقول يا رب ملكش مثيل أبقنا وأجدادنا وعودك لينا ولولادنا يا فادي من الحفرة حياتنا وعدتنا لسه ما هتاخدنا بنعلم إنه إيماننا فيك وإن يوم أنكرنا وصاح الدين بنظرة حب تدومنا ونرجع تاني بتوبة إيه يا إلهنا الصالح